مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نكمل شرح المختصر في العبادات، وابتدأنا بباب الجنازة. بس ذكروني وين وصلت. أحد التابع؟ لا لا، ما دخلنا من باب الجنازة، دخلنا من بلا. لا لا، ها مو متابعين؟ ما حد حضر؟ لا، أحكام ما دخلنا الحكم. طيب نأخذ أحكام الوفاة. قال المؤلف حفظه الله ووفقه: أحكام الوفاة. ويستحب إذا مات الميت تغميض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة لما مات وقال إن الروح إذا قبض تبع البصر. هذا شرحناه شيخ، شرحناه، وصلنا أظن الأولى بالتغسيل، شرحنا هذا، تأكد أنا. تغسيل الميت، يجب تغسيل الميت على من علم به وأمكنه تغسيله. قال صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر. الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الأولى بالتغسيل: الرجل يغسل الرجل، والأولى والأفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل، ويقدم في تولي تغسيل الميت وصيه إذا كان قد أوصى أن يغسله شخص معين، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس. فالمرأة يجوز أن تغسل زوجها كما أن الرجل يجوز أن يغسل زوجته. ثم يلي الوصي في تغسيل الميت أبو الميت، فهو أولى بتغسيل ابنه لاختصاصه بالحنو والشفقة على ابنه، ثم جده لمشاركته للأب في المعنى المذكور، ثم بقية الأصول، ثم الفروع من أبنائه، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته كالإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم، ثم الأجنبي منه. وهذا الترتيب في الأولوية إذا كانوا كلهم يحسنون التغسيل وطالبوا به، وإلا فإنه يقدم العالم بأحكام التغسيل على من لا علم له. إذن الأولى بالتغسيل أول واحد وصيه، الأول الوصي، إذا وصى وجب العمل بالوصية. ثم يكون الترتيب كالتالي: الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العم وأبناؤهم كما قال المؤلف وعصباته. هذا إذا حصل نزاع، وما عند عدم النزاع فالخبير بذلك حتى لو كان موظفا. قال: والمرأة تغسلها النساء، والأولى بتغسيل المرأة الميتة وصيتها. فإذا كانت أوصت أن تغسلها امرأة معينة قدمت على غيرها إذا كان فيها صلاحية لذلك، ثم بعدها تتولى تغسيلها القربة فالقربة من نسائها كما تقدم في الذكر. أيضا نقول الترتيب: أولا الوصية، يعني إذا أوصت المرأة شخصا يغسلها، ثم الأم، ثم الجدة، ثم البنت، ثم الأخت، ثم العم، العمة، ثم الخالة، ثم الأقرب فالأقرب. هذا إذا حصل نزاع، وإذا لم يحصل نزاع في التغسيل فكل من له خبرة في التغسيل جاز أن يغسل. قال: ولكل من الرجال والنساء غسل من له دون 7 سنين ذكرا كان أو أنثى. وليس لامرأة غسل ابن 7 سنين فأكثر، ولا لرجل غسل ابنة 7 سنين فأكثر، لأن ما دون 7 قالوا ليس له عورة، فلا بأس بالاطلاع على عورته، ما دون 7 ليس له عورة، أما ما بعد 7 فله عورة معتبرة، فلذلك منع. وإذا مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال أدرج عليه الماء من فوق الثياب لئلا يرى العورة. ولا يجوز لمسلم أن يغسل كافرا أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته، لقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فالآية الكريمة تدل بعمومها على تحريم تغسيله وحمله واتباع جنازته. وقال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. وقال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولا يدفنه، لكن إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار فإن المسلم يواريه بأن يلقيه في حفرة منعا للتضرر بجثته، ولإلقاء النبي صلى الله عليه وسلم قتلى بدر في القليب، متفق عليه من حديث أبي طلحة رضي الله عنه. وهكذا حكم المرتد كتارك الصلاة عمدا وصاحب البدعة المكفرة، يجب أن يكون هذا موقف المسلم من الكافر حيا وميتا، موقف التبري والبغضاء. طبعا هذا طبقا لرأي الحنابلة ورأي المؤلف بأن تارك الصلاة عمدا هو كافر مرتد، بخلاف الجمهور قالوا أنه كافر كفرا عمليا، يعني مرتكب الكبيرة من أكبر الكبائر ويجوز غسله والصلاة عليه. مسألة: يشترط أن يكون الماء الذي يغسل به طهورا، والأفضل أن يكون باردا إلا عند الحاجة لإزالة وسخ على الميت أو في شدة برد، فلا بأس بتسخينه. ويكون التغسيل في مكان مستور عن الأنظار، ويستر ما بين سرة الميت وركبته وجوبا قبل التغسيل، ثم يجرده من ثيابه ويستر جميع بدنه بثوب، ويوضع على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه. ويحضر التغسيل الغاسل ومن يعينه على الغسل، ويكره لغيرهم حضوره. وصفة التغسيل أن يلف الغاسل على يديه خرقة أو يلبس على يديه قفازات، ولا يحل أن يمس عورته بلا حائل إذا كان أكثر من 7 سنوات، فينجي الميت وينقي المخرج بالماء، يعني يزيل النجاسة، ثم ينوي التغسيل يعني بقلبه، ويسمي ويوضئه كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق، فيكفي عنهما مسح الغاسل أسنان الميت ومنخريه بإصبعيه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلولة بالماء، ولا يدخل الماء فمه ولا أنفه، ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر أو صابون، ثم يغسل بالباقي ميامن جسده وهي صفحة عنقه اليمنى، ثم يده اليمنى وكتفه، ثم شق صدره الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه الأيمن وساقه وقدمه الميامن، ثم يقلبه على جنبه الأيسر فيغسل شق ظهره الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك، ثم يقلبه على جانبه الأيمن فيغسل شق ظهره الأيسر. ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل. يعني هذا التفصيل ورد في بعض الآثار لكنه ليس واجبا، لأن المهم هو التغسيل فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوا. قال: والواجب غسلة واحدة إن حصل الإنقاء بها، والمستحب 3 غسلات، وإن لم يحصل الإنقاء زاد في الغسلات حتى ينقى. ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، لأنه يصلب بدن الميت ويطيبه ويبرده، فلأجل ذلك يجعل في الغسلة الأخيرة ليبقى أثر. هذا ورد في الحديثين، الحديث الأول حديث الذي وقصته دابته قال: اغسلوه بماء وسدر. وفي حديث تغسيل ابنته زينب رضي الله عنه قال: اغسلنها 3، أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا. فهذا حديث أن الغسلات تكون وتر على سبيل الاستحباب. ثم ينشف الميت بثوب ونحوه ويقص شاربه وتقلم أظافره إن طالت ويؤخذ شعر إبطيه إن طال ويظفر شعر رأس المرأة 3 قرون ويسدل من ورائها. ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله وليس ذلك بواجب. ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل. وهذا وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه مصروف بحديث ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فهذا يدل على أن من غسل ميتا يستحب ولا يجب عليه الغسل. قال أحكام التكفين: وبعد تمام الغسل يشرع تكفين الميت وحكمه فرض كفاية، لأنه قال وكفنوه في ثوبين. ويشترط في الكفن أن يكون ساترا ويستحب أن يكون أبيض نظيفا سواء كان جديدا وهو الأفضل أو غسيلا. ومقدار الكفن الواجب ثوب يستر جميع الميت، والمستحب تكفين الميت في 3 لفائف. تقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أبواب وفي 3 أثواب بيض، 3 يعني 3 قطع بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ويستحب تجمير الأكفان بالبخور، تجمير يعني التبخير، بعد رشها بماء الورد ونحوه لتعلق بها رائحة البخور لثبوت السنة بذلك. ويتم تكفين الميت بأن تبسط اللفائف 3 بعضها فوق بعض، ثم يؤتى بالميت مستورا وجوبا بثوب ونحوه ويوضع فوق اللفائف مستلقيا، ثم يؤتى بالحنوط وهو الطيب ويجعل منه في قطن بين إليتي الميت ويشد فوقه خرقة، ثم يجعل باقي القطن المطيب على عينه ومنخريه وفمه وأذنيه وعلى مواضع سجوده جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه ومغابن البدن الإبطين وطي الركبتين وسرته، يجعل من الطيب بين الأكفان لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنه. ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على شقه الأيسر، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ويكون الفاضل عند رأسه ويرد على وجهه، ويجمع الفاضل عند رجليه فيرد على رجليه، ثم يعقد على اللفائف أحزمة لئلا تنتشر وتحل العقد في القبر. هذه أمور كلها على سبيل الاستحباب. يعني قد يقول قال هذه صعبة الآن، لا، المهم أن يغسل تغسيلا جيدا وأن يكفن تكفينا ب3 أثواب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحكام الصلاة على الميت: الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين وتبقى في حق الباقين سنة، وإن تركها الكل أثمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فلما نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين دل على أنه مأمور بالصلاة على المؤمنين، وأجمع المسلمون على مشروعيتها. شروط الصلاة على الميت: يشترط في الصلاة على الميت النية ومحلها القلب واستقبال القبلة وستر العورة وطهارة المصلي والمصلى عليه واجتناب النجاسة وإسلام المصلي والمصلى عليه وحضور الجنازة إن كانت بالبلد وكون المصلي مكلفا. وأركانها هي القيام فيها والتكبيرات الأربع. التكبيرات الأربع يقول العلماء هي بمثابة الركعات الأربع، فهي أركان. وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت ولو بكلمة اللهم ارحمه واغفر له أو كلمة واحدة. والترتيب يعني الترتيب بين هذه الأركان والتسليم. وأما سننها فهي رفع اليدين مع كل تكبيرة لوروده عن ابن عمر رضي الله عنهما معلقا في البخاري وابن عباس رضي الله عنهما كما في سنن سعيد بن منصور وزيد بن ثابت كما في ابن أبي شيبة. هذه الآن كلها سنن، رفع اليدين سنة ومن السنن. قال: والبسملة والاستعادة قبل القراءة، وأن يدعو لنفسه وللمسلمين، والإسرار بالقراءة، وأن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلا، وإن دعا بعدها فحسن، وأن يضع يده اليمنى على يده اليسرى، والالتفات عن يمينه في التسليم. كل هذه من السنن. قال: وتكون الصلاة على الميت بأن يقوم الإمام والمنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة، ويقف المأموم خلف الإمام، ويسن جعلهم ثلاثة صفوف. النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه ستة أو سبعة من الصحابة، فأمرهم أن يصفوا ثلاثة صفوف، يعني ثلاثة اثنين اثنين، فدل على أن هذه سنة. قال: ثم يكبر للإحرام ويتعوذ بعد التكبير مباشرة فلا يستفتح. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل في صلاة الجنازة دعاء استفتاح؟ في خلاف، منهم من قال نعم لعموم الأدلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا غيرك. وقيل وهو الأظهر والله أعلم وهو الأرجح أن الجنازة ليس فيها استفتاح، لأنها مبنية على التخفيف. الآن هل في الجنازة سجود وهو في الصلاة إيش؟ ركن، فمن باب أولى أن يخفف دعاء الاستفتاح، وهذا أقرب، أن الإنسان إذا صلى جنازة يقول الله أكبر ويبدأ بالقراءة مباشرة. قال: فلا يستفتح، ويسمي ويقرأ الفاتحة ثم يكبر، ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه في تشهد الصلاة، ثم يكبر ويدعو للميت بما ورد، ومنه الدعاء العام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم اغفر لحيينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا ورد في حديث صحيح. ومن ذلك حديث عوف بن مالك: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. النزل الضيافة، يعني أكرم ضيافته إما في القبر أو في الجنة، ووسع مدخله مكانه، يعني يكون واسعا مريحا، واغسله بالماء والثلج والبرد. يقول علماء الماء الحار في التطهير أقوى من البارد، صح ولا لا؟ فلماذا قال هنا؟ قال تشبيها بإطفاء حرارة الذنوب، يعني كأن الإنسان فيه ذنوب ومعاصي حارة، فيحتاج إلى أن يطهرها بشيء إيش؟ بارد، فقال بالماء والثلج والبرد. قال: ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. هل يقال هذا في الزوجة، في المرأة؟ يعني الآن لو كان الميت رجلا تقول أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من، هل يقال ذلك في المرأة؟ لا، لأن المرأة الصالحة إن دخلت الجنة مع زوجها كان زوجها أحق، فلا يقال زوجا خيرا من زوجها، طبعا هي تختار طبعا لا خيار، لكن قال لا يقال في المرأة زوجا خيرا من زوجه. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. وإن كان المصلى عليه أنثى قال اللهم اغفر لها بتأنيث الضمير في الدعاء كله، وإن كان المصلى عليه صغيرا فيدعو بالدعاء العام متقدم. وهذا نقطة مهمة ذكرها المؤلف، أن بعض الأدعية تأتي بالتذكير، فالأنثى تأتي بالتأنيث، اللهم اغفر له، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت امرأة اللهم اغفر لها. مثال، أنا سئلت قبل يومين سؤال في حديث دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقت وأنا عبدك وأنا عبدك، ماذا تقول للمرأة؟ وأنا أمتك. وفي حديث دعاء الهم والغم، الهم والحزن، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، إيش تقول المرأة؟ اللهم إني أمتك بنت أمتك. فهذا معروف يعني، لكن ينبه عليه. قال وورد أما الطفل فلا يقال اللهم اغفره وارحمه، لأنه ليس عليه ذنوب، إنما يدعى بالدعاء العام، اللهم اغفر لحينا وميتنا، الدعاء الأول أو نعم الأول، لا يقال اللهم اغفر له وارحمه إذا كان صغير دون البلوغ، هو مغفور الذنب، أو يقال اللهم اجعله فرطا لوالديه أو نحو ذلك. وورد عن أبي هريرة أنه كان يقول اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا، اللهم أعذه من عذاب القبر، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وأحيانا يكبر 5 تكبيرات لثبوت ذلك في السنة، وأحيانا 6 وأحيانا 7 لورود ذلك عن علي رضي الله عنه. إذن هذه صفة صلاة الجنازة الآن، صفة صلاة الجنازة ينوي بقلبه أنه سيصلي الجنازة، ثم يكبر قائلا الله أكبر، والأفضل أن يرفع يديه، فإن لم يرفع يديه ليس عليه شيء، لأن رفع اليدين في الجنازة حكمها سنة. ثم لا يدعو دعاء الاستفتاح، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ثم يقرأ الفاتحة ولا يقرأ سورة قصيرة أيضا لأنها مبنية على التخفيف، ثم يكبر تكبيرة ثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية كاملة، اللهم صل على محمد وعلى إلى آخر، ثم يكبر التكبيرة الثالثة، ثم يدعو للميت بما ذكرنا أو أي دعاء، ثم يكبر التكبير الرابعة ويسلم، وإن شاء دعا دعاء يسير. ورد بعض الآثار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده أو لا تضلنا بعده فلا بأس، ولو سلم كذلك لا بأس. 5 تكبيرات المؤلف يقول، 4 تكبيرات المؤلف يقول ورد 5 وورد 6 وورد 7 كلها حديث صحيحة، بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة 9 تكبيرات كل التكبيرات الزوائد ماذا يقول فيها؟ الزوائد أدعي دعاء، لأن صلاة الجنازة دعاء. يعني الآن احنا عرفنا الآن أن بعد الثالثة دعاء للميت، طيب بعد الرابعة وفي 5 كذلك دعاء للميت، بعد 5 وفي 6 دعاء، في 7 إلى 9 كل هذا حديث صحيح. طبعا المرجع في هذا الباب لابد ترجعون لكتاب الألباني، من أفضل من كتب في باب الجنازة أحكام الجنائز للألباني، كتاب ممتاز ذكر روايات كل ما يتعلق بالجنائز من التكفين والتغسيل والصلاة، تعرفوا الشيخ الألباني محدث ذكر هذا بالتفصيل فيرجع إليه خصوصا في الروايات. قال ومن فاتته بعض الصلاة على الجنازة دخل مع الإمام فيما بقي، ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته على صفته. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا عام في جميع الصلوات حتى صلاة الجنازة. ما معنى ما فاتكم فما أدركتم فصلوا؟ يعني اجعلوا الركعة الأولى مع الإمام بالنسبة لكم هي الركعة الأولى، يعني بداية صلاتكم هي الأولى. خلنا نضرب مثال، مثلا في صلاة العصر مثلا بعدين نروح للجنازة، أنت الآن دخلت لصلاة العصر في الركعة الثالثة، الإمام في الركعة الثالثة ماذا سيقرأ؟ الفاتحة فقط. هذه الركعة بالنسبة لك أي ركعة؟ الأولى. إذن تقرأ إيش؟ فاتحة وصورة، واضح؟ هذه واضحة. اجعل صلاتك، اجعل ركعتك هي الأولى وريح نفسك، كذلك في صلاة المغرب والفجر اجعل هي الأولى، كذلك في الجنازة اجعل تكبيرتك هي الأولى. فلو أدركت الإمام في الركعة الثالثة، هو في الثالثة بعد الثالثة ماذا سيقول؟ دعاء، وأنت الفاتحة، ثم سيكبر الرابعة أنت تقرأ الصلاة الإبراهيمية، ثم تكبر الثالثة فتدعو، ثم تكبر وتسلم. قال بعض العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، فلو دخل مع الإمام في أي تكبيرة وسلم معه فلا بأس. هذا رأي الشيخ رحمه الله، لعله يقصد أنها على التخفيف فلا يشدد في ذلك. لكن كما قال المؤلف الأولى أن يقال بعموم الحديث، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رأي الشيخ له وجه اعتبار خصوصا عند الزحام. تخيل الآن بعد الصلاة يأتي الناس يعني أمامك، ممكن يكون فيه شيء من الإشكال أن الإنسان يكبر، لكن هذا ظاهر الحديث. قال: مسألة يصلى على الغائب إن لم يكن صلي عليه لصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي، متفق عليه. هذه الصلاة تسمى صلاة الغائب، الصلاة على الغائب. اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال من باب الفائدة، يعني الصلاة على الغائب. قيل يصلى عليه مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ أي إنسان على وجه الأرض مات يصلى عليه، هذا قول. بعيد قريب، صلي عليه ما صلي عليه، صاحب جاه، أي إنسان، هذا قول. وقيل يصلى على من كان فيه منفعة للمسلمين مثل العالم، فإن كان عالما يصلى عليه صلاة الغائب، يعني عالم أو حاكم أو سلطان أو صاحب وجاهة فيصلى عليه، هذا اثنين. وقيل لا يصلى عليه مطلقا، ما في صلاة اسمها صلاة الغائب. والقول الرابع هو الراجح. ما هو؟ إذا لم يصلى عليه، إذا لم يصلي عليه أحد يصلى عليه صلاة الغائب. هذا يقول هو الراجح. ليش؟ لأن كل هذه الأقوال معتمدة على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ النجاشي. النجاشي ملك الحبشة أسلم سرا ومات ولم يصلي عليه أحد، كان نصرانيا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن صاحبكم أصحمه، اسمه النجاشي، قد مات. فصفهم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلاة الغائب. فلاحظوا العلة هنا، لماذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لم يصلي عليه أحد. اللي قالوا عالم أو وجيه أو حاكم قالوا لأنه هو كان الحاكم، يعني هذه لها وجهة، أنه كان حاكما وصاحب وجاهة، فقالوا كل من كان له صاحب وجاهة جاه أو علم يصلى عليه. واللي قالوا يصلى عليه مطلقا قالوا ما دام صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الغائب إذا نصلى على أي غائب. لكن القول الرابع والله أعلم هو الأقرب. ومما يدل على أنه أقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على الصحابة الذين يموتون في المعارك، ومنهم علماء ومنهم أفاضل ومنهم، ما كان يصلي عليهم، وما كان يصلي على الولاة اللي كان يوليهم ثم يموت، ما كان يصلي عليهم صلاة الغائب، إنما صلى فقط على النجاشي، فدل على أن هذا مخصوص بمن لم يصلي عليه. الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدون ما صلى عليهم الصحابة يعني صلاة الغائب مثلا في المدينة في مكة، ما صلى، فدل على أن هذه السنة. مسألة: حمل المرأة إذا سقط ميتا وقد تم له 4 أشهر فأكثر يغسل ويكفن ويصلى عليه صلاة الجنازة ويسمى ويعق عنه، وإن كان دون 4 أشهر لم يصلى عليه ولم يفعل شيء مما سبق. نحن يعني نتكلم عن سبيب الوجوب، متى يغسل ويكفن الإنسان؟ إذا نفخ فيه الروح أصبح إنسانا. ومتى ينفخ فيه الروح؟ 120 يوم، 4 أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، هذه 40، ثم يكون علقة مثل ذلك، كم صار؟ 80، ثم يكون مضغة مثل ذلك، كم صار؟ 120، ثم ينفخ فيه الروح، يأتيه الملك ويكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. هنا على سبيل الوجوب. طيب نريد أن نصلي عليه دون ذلك، يجوز، لو صلنا عليه يجوز، لكن على سبيل الوجوب لا يصلي عليه إلا بعد النفخ في الروح. أحكام حمل الميت ودفنه: حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية على من علم بحاله من المسلمين، ودفنه مشروع بالكتاب والسنة. مكتوب عندكم المسلمين ولا في خطأ؟ في نقص حرف ميم. ودفنه مشروع بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وقال تعالى: ثم أماته فأقبره، يعني جعله مقبورا في القبر، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واتباع الجنازة وتشييعها إلى قبرها فرض كفاية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها إذا مات فاتبعه. متفق عليه. وفيها فضل عظيم، يعني اتباع الجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، يعني من الأجر. وللبخاري بلفظ: من شيع، ولمسلم بلفظ: من خرج معها ثم تبعها حتى تدفن. ففي الحديث برواياته الحث على تشيع الجنازة إلى قبرها. بعض الصحابة لما سمع هذا الحديث إيش قال؟ لقد فرطنا في قراريط كثيرة. لما سمع أن من صلى له قيراط مثل جبل أحد من الحسنات، فإن صلى وتبعه قيراطا، قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. قال: ويسن لمن تبعها المشاركة في حملها إن أمكن التربيع. إيش التربيع؟ يعني أربع جهات، من الأمام يعني يحمل اثنين، واثنين في الخلف، بأن يحمل من جوانب السرير كلها، ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة إذا كانت المقبرة بعيدة. ويستحب لمن حمله أن يتوضأ لوروده عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا ورد في الحديث: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، على سبيل الاستحباب. ويسن الإسراع بالجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. لكن لا يكون الإسراع شديدا يؤذي الأحياء والميت، ويكون على حامليها ومشيعيها السكينة، ولا يرفعون أصواتهم بقراءة، لا بقراءة ولا غيرها، من تهليل وذكر أو قولهم استغفر الله وما أشبه ذاك، لأن هذا بدعة. شو قول المؤلف: ويسن الإسراع بالجنازة؟ يفهم منه أنه لا ينبغي تأخير دفن الميت، بمعنى السنة أن يدفن الميت في المكان الذي في البلد الذي مات فيه. الآن غالب الناس خصوصا المغتربين إذا مات ماذا يفعل أهله؟ يأخذون الجنازة إلى بلده. يتكلفون ولا ما يتكلفون؟ تكلف شديد، يعني هو مغترب وليس عنده مال، فيتكلف الأموال الطائلة، وقد يستدينون، وتعرفون تكاليف الشاحن وتكاليف، ولا بد من التأخير يومين أو ثلاثة أو أكثر. فانظر إلى مخالفة السنة ماذا يحصل من ورائها. نقول السنة أن الإنسان يدفن في البلد الذي يموت فيه، في البلد الذي، حتى لا يتكلف الناس الأموال، وحتى نطبق حديث الإسراع في الجنازة. من البدع اللي ذكرها المؤلف، وهذه أنا رأيتها في بعض الدول، الذكر خلف الجنازة. يمكن ترى إحنا في الكويت والخليج الحمد لله السنة منتشرة أكثر، لكن في الدول الثانية شوفوا لما تتبع جنازة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ ماشي. استغفر الله، استغفر الله، هذا ليس من السنة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالسكينة، وأن لا تتبع الجنازة كما جاء في الحديث بصوت ولا نار. نار يعني بعضهم مثلا يشعل الشموع أو الدخان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة بصوت ولا نار، صوت يعني صوت عالي، استغفر الله، لا إله إلا الله، لا، بسكينة وهدوء حتى يدفن. قال: مسألة: يحرم خروج النساء مع الجنائز، لحديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، رواه البخاري. ولم تكن النساء يخرجن مع الجنائز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشييع الجنائز خاص بالرجال. قال: أحكام الدفن: يسن أن يعمق القبر ويوسع، لقوله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وعمقوا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث هشام ابن عامر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ويجزئ حفرة تمنع من الرائحة، يعني السنة التعميق، فإن تعذر ذلك حفرة يستر بها الميت. ويسن ستر قبر المرأة عند إنزالها فيه لأنها عورة، يعني يغطى النعش حتى تنزل المرأة وتدفن. ويسن أن يقول من ينزل الميت في القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي وأعل بالوقف. ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة لجريان عمل المسلمين على هذا. اللحد سمي لحدا لأنه مائل عن جانب القبر. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد أن تكون الحفرة في الجانب، الشق أن يكون تكون الحفرة إيش؟ في وسط القبر. فالسنة أن يكون اللحد في جانب القبر. قال: ثم تسد عليه فتحة اللحد باللبن، صخر أو طابوق، والطين حتى يلتحم، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: ثم يهال عليه التراب ولا يزاد عليه من غير ترابه. الآن في شيء يفعل عندنا وأكثر الناس، إذا طبعا الميت عندما يكفن يربط، فلما احنا ننزل القبر دائما اللي فوق شو يقولون الناس؟ فك الرباط فك الرباط. هذا ليس من السنة، هو لا بأس فك الرباط، لكن هل هي سنة؟ ما ورد، لكن الناس يشددون في ذلك: فك الرباط. احنا مرة نزلنا واحد بقى يهاوشني: فك الرباط. قلت: ان شاء الله ان شاء الله. فهذه ليست من السنة. ها الوجه، نعم، ليس من السنة فك الرباط، عشان حتى ايش؟ هذا ليس من السنة، ومن فتح لا بأس. قال: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ويكون مسنما كهيئة السنام، يعني سنام البعير، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لتنزل عليه عنه مياه السيول، ويوضع عليه حصباء ويرش بالماء ليتماسك ترابه ولا يتطاير. يعني في بعض الناس يظن أنه من السنة رش الماء على القبر، يعني التبريد على الميت. لا، هو فقط رش الماء ليش؟ تثبيت فقط. الناس سبحان الله اعتقادات، يظن أن الماء هذا يعني تبرير. لا لا، لو لم يرش ما لا بأس، لكن هنا ليثبت إيش؟ ليثبت التراب. قال: ولا بأس بوضع النصائب على علامات، يعني على طرفيه لبيان حدوده وليعرف بها. الآن عندنا مسألة، الآن عندنا في الكويت يسمونه الشاهد، يحط طابقة على اليمين، هذه لماذا تفعل؟ تثبيت إيش؟ القبر. وهل يجوز وضع الرخام المكتوب عليه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي؟ هذه بدعة، وضع آية أو نحو ذلك. إنما النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون جاء ببعض الصخر حجرات ووضعها، قال: أتعلم عليها قبر أخي حتى أعرف في المستقبل قبر أخي. قد يؤخذ من هذا أنه يجوز الكتابة، كتابة الاسم فقط من باب إيش؟ العلم فقط، وهذا أفتى فيه بعض العلماء، وليس هذا مما يفعله أهل الجاهلية. فالجاهلية يكتبون أشعار أو يكتبون كذا يعني، واليوم الناس يكتبون آيات، هذا لا يجوز. فيقال: والله أعلم، إذا وضع هذا الرخام يكتب فقط الاسم ولا شيء غيره، لأن المقصود فقط أنه في المستقبل يعرف أن هذا هو قبر فلان. قال: ويستحب إذا فرغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره ويدعو ويستغفر له، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نريد أن نتكلم حول هذا الموضوع، الدعاء. أحد الصحابة أظن عمرو بن العاص يمكن قال: إذا مت فادعوا لي، اجلسوا عند قبري وادعوا لي على قدر ما ينحر الجزور، يعني مدة الدعاء مدة إيش؟ نحر الجزور. نحر الجزور كم مدته تقريبا؟ أكثر، يعني نحر وصلخ وكذا ممكن ربع ساعة نص ساعة. فبعض العلماء استدل بهذا على أنه ينبغي التطويل في الدعاء. وسبحان الله، حنا من زمان كنا يعني نمشي على هذا الأمر، حتى قرأنا فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: لا، هذا اجتهاد من عمرو بن العاص. والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل في الدعاء، وأنه كان يدعو ثلاثا. فكلام الشيخ ابن عثيمين أقرب للسنة. نحن كنا أول ننكر على اللي يستعجل: ها اصبر خلنا ندعي. لا، السنة عدم التطويل، السنة أن يدعى له دعاء يسير. لكن ليس من السنة، ليس من السنة أن يستعجل في الذهاب إلى العزاء ويترك الدعاء. يعني يكون أول ما يدفن: يلا يا جماعة، يلا يلا، يستعجلون لكي إيش؟ لكي يسلم عليهم الناس ويتركون هذا الميت في وقت الحاجة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. الآن متى؟ الآن وقت الدفن. فينبغي أن يجلس دقائق معدودة ويدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت، ويكثر من هذا الدعاء ثم يذهب. قال: وأما قصد قراءة شيء من القرآن عند القبر فإن هذا بدعة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة الكرام، وكل بدعة ضلالة. قراءة القرآن عند الميت بدعة. اليوم عندنا بدع كثير. قراءة الفاتحة، يذهب يزور الميت ويش ويقرأ الفاتحة أو ياسين، كل هذا ليس من السنة. وينبغي أن نعلم، وإن شاء الله هذا أمر معروف، أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان لا يستحسن شيئا بعقله. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من استحسن فقد شرع. لا تستحسن شيء بنفسك بهواك. قال: يا أخي إيش فيها يا أخي، أنا أروح القبر أقرأ قرآن، القرآن مفيد، إيش فيها؟ لا، فيها أكثر من شيء. فيها أن هذه عبادة، وأنت يجب عليك أن تتعبد بما تعبد به رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا اللي فيها. ولذلك كثير من يقع في البدع إذا نصحته إيش يقول لك؟ يا أخي إيش فيها، إيش فيها؟ هو الآن يتراقص عند الذكر، الله حي، ها، ويهز. تقول له: يا أخي، قال يا أخي إيش فيها ذكر، إيش فيها؟ لا، فيها، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. خلنا أعطيكم مثال، ما هو بالذكر، الذكر الاهتزاز وهذا بدعة بلا شك. الاهتزاز عند قراءة القرآن، الآن كثير من المشايخ القراء الكبار رحمة الله وغيرهم يهتز، وكثير من الأخوة الآن إذا قرأ القرآن يهتز. ذكر المفسر أظن أبو حيان في تفسيره، هو من أهل المغرب، يقول: كان مشايخ القراء إذا رأوا الطفل يهتز يضربونه وينكرون على من فعل هذا، ويقولون أن هذا من فعل اليهود. وإذا رأيتم مرة اليهود لما يقفون عند حائط المبكى، ما حد شافه؟ سبحان الله. فهذه لها أصل عند اليهود. يقول: هذا كان يضرب، ولم يكن هذا في أهل المغرب، إنما في أهل المشرق. فهذه إشارة إلى أن تقصد، وانتبه من هذه الكلمة، تقصد الاهتزاز عند القراءة ليس بسنة. فإن فعلها الإنسان على غير قصد، أحيانا الإنسان جالس مع الخشوع شوي بدون شعور يعني لا بأس، لكن التقصد وأن يكون هذا من السنة هذا ليس من السنة. قال ويحرم بناء القبور وتجصيصها يعني وضع الجص عليها والكتابة عليها. الكتابة عليها هنا يحمل على إيش؟ على فعل أهل الجاهلية حيث ينعونه بكلمات وكذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وروى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطى. إذن يكتب عليها هنا محمول على فعل أهل الجاهلية، فإن كتب عليها الاسم فقط كما ذكرنا قبل قليل فلا بأس. قال ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة، لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرفة على القبر تعلقوا به. ما نراه الآن في المقابر محرمات كثيرة يبنى عليه، يجصص واسمنت وطابوك هذا كله لا يجوز. ويحرم إسراج القبور أي إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها. ويحرم اتخاذ المساجد عليها أي ببناء المساجد عليها والصلاة عندها أو إليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولا يقال بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبر، أنا هذه شبهة. هل بني المسجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بني القبر؟ لا. هل القبر أخذنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أخذنا جثته صلى الله عليه وسلم ووضعناه في القبر؟ لا، دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بيت عائشة، وبيت عائشة ملاصق للمسجد. فلما جاءت التوسعة من الأمام توسعة عمر رضي الله عنه أصبح ليس داخل المسجد الآن، ما زال في الشمال في اليسار ليس من المسجد. فلما جاءت التوسعات التي بعدها أصبح القبر إيش؟ في الوسط. فلا يقال بأن هذا يدخل فيه، وهذه خصوصية لعل النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم أراد حفظ، لعل الله عز وجل أراد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال بأننا اتخذنا قبور الأنبياء مساجد. قال وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال والجلوس عليها، لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. نعم نحن يمكن طوفنا. وتحرم زيارة النساء القبور لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المسجد والسرج. العلماء اختلفوا في ذلك، قيل بأن المرأة يجوز مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور يعني كثير الزيارة. وقيل بالمنع لأنه ورد رواية أخرى لعن الله زائرات القبور، وحملوا لفظ زوارات القبور قالوا الجنس، يعني إذا رجعنا إلى أفعالهن صار كثيرا فسمي زوارات. وهذا القول هو الصحيح أنه يحرم على المرأة أن تزور القبر، والحكمة ظاهرة في ذلك لأن المرأة ضعيفة وقد تبكي بكاء شديد وقد تنوح وقد إلى آخره. قال أحكام التعزية وزيارة القبور. التعزية تسن تعزية المصاب بالميت وحثه على الصبر والدعاء للميت، ويستحب أن يعد لأهل الميت طعاما يبعثه إليهم لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن جعفر، وأما وحسنه من حديث أبو جعفر. وأما ما يفعله بعض الناس من المبالغة في صنع الطعام وإطالة الجلوس عند أهل الميت دون حاجة ملحة فإنه منهي عنه. إذن السنة يصنع لأهل الميت طعام، وليس من السنة ما يفعله بعض الناس للأسف أنه يلزم أهل الميت بالطعام. هو مشغولون الآن بالحزن، فعندنا الآن في الكويت بعض العوائل وأعرفها أهل الميت يطبخون للحضور وهو وميتهم الآن ميت، سبحان الله، خلاف السنة. قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. قال: وكذا ما يفعله بعض الناس اليوم من أهل الميت، يهيئون مكانا لاجتماع الناس عندهم ويصنعون الطعام ويستأجرون المقرئين لتلاوة القرآن ويتحملون في ذلك تكاليف مالية، فهذا من المآتم المحرمة المبتدعة. المآتم ما شاء الله، يأتي الشيخ يعطونا مال، أو في بعض الدول تأتي نائحة مستأجرة، نائحة مستأجرة، يمكن أهل الميت شوي قلبهم بارد، فتأتي النائحة تبتشيهم عدل، تنوح وتبكي، وهذا موجود في بعض الدول المجاورة، وكل هذا من البدع. أما اجتماع الناس للعزاء في عند أهل الميت فهذا اختلف فيه العلماء. المؤلف كما ترون يرى التحريم، وهو قول الشيخ ابن عثيمين، لأنه ورد في الحديث قالوا: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، فقال البعض بالتحريم مطلقا. ويرى بعض العلماء ومنهم الشيخ بن باز وغيره أنه لا بأس بالاجتماع بدون تكلف، خصوصا في هذا الزمن، لأن في السابق كان يعزى في المقبرة في المسجد، الآن يصعب عليه اجتماع الناس، فلو اجتمع الناس في بيت للعزاء لا بأس، لكن دون تكلف في الطعام ونحوه. قال: زيارة القبور، وتستحب زيارة القبور للرجال خاصة لأجل الاعتبار والاتعاظ ولأجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم والترمذي، وزاد: فإنها تذكركم الآخرة. جاء في رواية: فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. ويكون ذلك بدون سفر، فزيارة القبور تستحب بها الشروط. شوفوا كلمة المؤلف: ويكون ذلك بدون سفر. بدون سفر يعني لا يسافر الإنسان لزيارة القبر، لا يسافر، إنما في القبور التي إيش في البلد، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد كما جاء في الحديث. قال: في زيارة القبور تستحب بثلاثة شروط: أن يكون الزائر من الرجال لا النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه. وأن تكون بدون سفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، متفق عليه. وأن يكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات، فإن كان القصد منها التبرك بالقبور والأضرحة وقضاء الحاجات وتفريج الكربات من الموتى فهذه زيارة بدعية شركية. شوفوا الآن قبر الحسين، الحسين رضي الله عنه له 3 قبور، شخص واحد له كم قبر؟ 3 قبور، قبر في العراق، وقبر في مصر، وقبر وين؟ في الشام. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن رأس الحسين، كما تعلمون قطع رأس الحسين رضي الله عنه، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن رأس الحسين دفن بالبقيع، الله أعلم. فانظر إلى كذب هؤلاء، كل واحد حط له قبر، لأن هي إيش؟ تجارة، فلوس، تذبح القرابين والصدقات والكفارات، يعني مربح، وكلها بدع وشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: ويجعل الزائر لوجه الميت، وإذا رد الدعاء له استقبل القبلة، ويأتي بالأذكار الواردة عند الزيارة. لا بأس أن يذهب الإنسان يزور القبر، لكن لا يجوز تخصيص زيارة القبر بيوم جمعة ولا عيد. أنت روح يوم الجمعة أو يوم العيد، مر المقبرة مليانة بدعة. تخصيص زيارة القبور بيوم الجمعة أو العيد بدعة منكرة. فالإنسان متى ما أحس بحاجته إلى ترقيق القلب يذهب إلى المقبرة، سواء في وقت صلاة أو في غير وقت صلاة، لأنه قال: فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. أو يذهب للدعاء، إذا أراد أن يدعو للميت يدعو في بيته في أي مكان. المرة تقول: يا أنا مرة اتصلت فيني امرأة وقالت: أنا مشتاقة لوالدتي أريد أن أدعوها، يعني تروحين تدخلين داخل القبر تشوفينها مشتاقة، ادعي لها وانت في بيتك، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، وتصدقي عنها، كل هذا ينفع الميت في قبره. بهذا نكون انتهينا من باب الصلاة. باب طويل الله المستعان. احنا ما بقى لنا شيء، لكن عندنا بعد العشاء اليوم ان شاء الله باب الزكاة، نحاول ناخذه كله او نصه، والمحاضرة القادمة الاسبوع القادم نحاول ناخذ محاضرتين، يعني ان شاء الله نحرص ان ناخذ الزكاة والصيام والحج، كل واحد يحج بروحه. اللهم صل وسلم على محمد. عندك شيء شيخ؟ لا لا اسأل، عندنا في وقت في ربع ساعة. اللي عنده سؤال الآن تفضل. دقيقة شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، أم النبي صلى الله عليه وسلم تكون مسلمة، لكن لا يدعو بالرحمة والمغفرة، لا يدعو بالمغفرة والرحمة، من الدعاء بالمغفرة والرحمة للمسلمين. الصحيح أن تارك الصلاة إن كان متكاسلا على قول الجمهور لا يكفر كفرا أكبر، كفر عملي، كفر عملي يعني لا يخرج من الملة فيصلى عليه. لكن إذا كان الإنسان متبع يعني صاحب علم أو وجاهة والناس يأخذون بكلامه وفعله لا يصلي عليه ردعا له. أن بعض الناس ليس له اعتبار عند الناس، قال أنا ما أصلي عليه، طيب من أنت؟ ما يدري عنك، فما يصلي عليه ردعا حتى إذا سئل يقول هذا ما يصلي، فيكون هنا في فائدة في ترك الصلاة. أنا جلست مع بعض الأخوة المصريين وفعلا شيء غريب، يقولون الأراضي هناك صعبة، صعب الدفن صح، الحفرة وكذا، فتوضع، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله. لكن أنا أسأل سؤال، الغرفة القبر الآن كم شخص يوضع فيها؟ يعني يوضع هكذا بدون دفن؟ ما في دفن، رملة يدفن يعني. خلنا انا مو متصور هذا، لكن صور لي اياها، هل هي سرداب؟ تعرف السرداب؟ مثل السرداب فتحت الارض، خلنا نقول مثلا غرفه تحت الارض كم مساحتها تقريبا؟ يعني تقريبا مش كبيره قوي، يعني مثلا خلنا نقول مترين في ثلاثه، مترين في ثلاثه، والارتفاع تحت الارض، فهذا تنزل تحت، تنزل داخل وتحط الميت، حطيته في طرف ميت واحد، لا اليوم ميت واحد حطيته طرف، تحط فوق تراب ولا لا؟ انتوا الواقع الان تاخذون مكشوف كذا، الله المستعان، يعني ما يوجد تراب، ما في تراب، مصر كلها تراب، يعني الرمل، ايه الرمل، الرمل يعني فوق ما يكون تراب، رمل يعني الميت ينحط فوق اللوح او شيء ويجي ميت فوق ثاني. في كل حال انتم شوفوا مشايخ مصر بيقولوا ايه، لان انا مو متصور هذا الشيء، اذا كان هذا من امر متعذر فهذا له حكم خاص، اما ان كان ممكن يكون هناك قبر معروف فهذا هو الواجب. إيه طبعا تتبع، لابد لابد تتبع، نخلي الميت يعني لازم تتبع، ينكر عليه. طيب هل يوجب الغسل من غسل الجنازة؟ أجبنا عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، ظاهر الحديث الوجوب، هذا الوجوب مصروف بحديث ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فهذا الحديث يعني يصرف هذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب. هل يوجد دعاء بعد التكبير الرابع وقبل السلام في الصلاة على الميت؟ ورد آثار ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في التكبير الرابعة كبر ثم سلم. ورد بعض الآثار أنه يقول اللهم لا تضلنا بعد اللهم اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولا تضلنا بعده. لو سلم مباشرة لا بأس. ما رأي فضيلتكم وموقف أهل السنة من إضراب العاملين من القطاع النفطي؟ علينا القطاع النفطي حنا في الجنازة. سبحان الله شيء غريب. أنا عندي فتوى قديمة في المبتدا حكم الإضراب. إحنا نتكلم بعض الناس يقول المشايخ مو عارفين الصورة أفتهم ما يدرون. إحنا نحرم الإضراب مطلقا. إحنا ما نشغل نفط ولا شؤون ولا الأوقاف ولا الإضراب والاعتصامات والمظاهرات والثورات منهجنا واضح مثل الشمس. ما عندنا أي تردد ولا نحابي أحدا. كل هذه أمور فوضى تثير الفوضى في المجتمع. ما نقول لا قطاع نفطي ولا قطاع اقتصادي ولا اجتماعي ولا سياسي. ما عندنا تفريق. هذا التفريق احنا ما نتكلم سياسة, احنا نتكلم دين. احنا ما عندنا سياسة, عندنا دين. فأستغرب من بعض الناس والمشايخ هذول والمشايخ هذول. نحن نتكلم بفتوى عامة. الإضراب لا يجوز, الاعتصام لا يجوز, المظاهرة لا تجوز, الثورات لا تجوز. الحكمة واحدة, الصبر هو الواجب, لأن كل هذه الأمور تضر بمصالح الدولة وما بعدها يكون شر مما قبلها. لأنك عندك 10 حقوق ومسلوبة منك 20 حق, فبعد هذا تسلب منك 10, وهذا ما فعلته الثورات. عند الإنسان حق أو حقين فيطالب بال10 المسلوبة, ماذا يحصل؟ ذهب الحق اللي عنده. فكون الإنسان معه حق أو حقين خير من أن يكون ليس له حق. هذا الذي لا يفهمه كثير من الناس. فنحن منهجنا واضح, نحن لا نحابي أحدا. إحنا مو مع الجمهور ما يطلبه المشاهدون, مع الجمهور الجمهور إضراب إضراب, لا, نحن مع الدين. فإحنا ما نشتغل سياسة, إحنا نشتغل دين. فكل الإضرابات ما هو قطاع نفطي وغيره واضح منهجنا في ذلك. تفضل شيخ. الأشهر الحرم 4, النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 متواليات, ذو القعدة ذو الحجة والمحرم, هذه أشهر الحرم. ورجب منفرد, رجب, هذه أشهر الحرم. عظم الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فهذه الأشهر الحرم لها بعض الخصائص, منها أنه ليس فيها قتال, ليس فيها قتال. وبعض العلماء يقول بأن في الأشهر الحرم الأجور مضاعفة والسيئات مضاعفة. حسب علمي ليس فيه دليل, تكلم عن علمي, حسب علمي لا يوجد دليل صريح وصحيح في أن الأجور في هذه الأشهر مضاعفة أو أن السيئات في هذه الأشهر مضاعفة. فإذا كان هناك دليل واضح فنحن نأخذ به, وإن لم يكن هناك دليل فلا نقول به. أنا كنت أظن تقول لي الأحاديث الواردة في رجب. إحنا خطبنا خطبة كاملة, خطبة الجمعة اللي فاتت أحكام رجب, كل الأحاديث فيها ضعيفة. وابن حجر عنده رسالة اسمها تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب من أولها لآخرها, كل أحاديث ضعيفة. لم يثبت في اختصاصه بالصوم حديث, ولا اختصاصه بالصلاة أو القيام حديث. ما في صلاة الرغائب وصلاة ما أدري إيش, هذه كلها بدع. لم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. إنما هو شهر كباقي الشهور, يعني يصوم فيه 2 والخميس و3 أيام من كل شهر, يقيم الليل في أي وقت أراد. ليس في العمرة, الآن عندنا عمرة يسمونها العمرة إيش؟ الرجبية, ليس لها أصل. احتفال بإسراء المعراج, سبحان الله العظيم, كان سلفنا الصالح لا يهتمون بهذه الأمور. ولذلك اقرأوا في التاريخ لا يعرف تاريخ الإسراء والمعراج. تعرفون أن فيه خلاف أكثر من 10 أقوال، منهم من جعلها في رمضان، ومنهم من جعلها في شوال، ومنهم من جعلها في رجب، ومنهم ما كانوا يهتمون بهذا الأمر. دين الإسلام ليس دين احتفالات. انتبهوا، لما انشغل المسلمون بالدنيا أكثر من الاحتفالات والأعياد. كان السابقون مشغولون بالعلم والعبادة والجهاد، ما عندهم وقت الاحتفالات. فلما ذهبت القرون المفضلة 3 وجاءت الدولة العبيدية يسمى فاطمية، جاءتنا بكل البدع. أول من أحدث الاحتفالات الدولة العبيدية في القرن 4، احتفال برأس السنة الهجرية، احتفال بالمولد، احتفال بالإسراء والمعراج. هذا لم يكن معروفا أبدا عند خير القرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ما كان معروف لا عند أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا التابعين. ما كان معروف عند الإمام أبو حنيفة، عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك ولا الشافعي ولا أحمد، مو هؤلاء أئمتنا؟ ما كان معروف هذا أبدا. ثم جاء بعد ذلك، ولما ابتعد المسلمون عن دينهم أصبحوا يحتفلون بعيد الأم وعيد الشجرة وعيد العلم وعيد ما أدري بعد الخبز والجبن، ما بقى شيء، كل شيء عيد. وأصبحت هناك موالد وهناك مآتم، أصبح حياتنا كلها أعياد واحتفالات ومآتم. تفضل. هل المسلم؟ نعم، أحسنت، سؤال جيد. أولا، هل يجوز الصلاة على القبر؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء أحد وصلى على حمزة في قبره، فمن فاتته الصلاة يصلي خلفه. ومن جاء مثلا في السفر بعد يوم أو يومين أو أكثر وذهب إلى الميت يصلي، لكن يستقبل القبلة. تذكرون لما توفي الشيخ جابر رحمه الله، شفتوا الناس شلون صلوا؟ كأن الكعبة، صلوا كل واحد على الميت، ما شفتوا الصورة؟ ناس جهلة. فمن أراد أن يصلي على القبر على الميت فإنه يجعل القبر بينه وبين قبلة ويصلي على الميت، إن كان رجلا عند رأسه، وإن كانت عند صدره، وإن كانت امرأة في وسطها ويصلي. لكني أقول في شيء والله أعلم أنه ليس من السنة، الآن بدأ ينتشر المقابر. إذا صلينا وخلصنا إيش يقول بعض الناس؟ تعالوا تعالوا، اللي ما صلى صلى، اللي ما صلى يصلي. جمع الناس لجماعة الجنازة فيما أعلم ليست من السنة. هذه الآن موجودة في المقابر، لاحظتوها ولا لا؟ اللي ما صلى يصلي، اللي ما صلى يجمعهم، يلا يلا يا جماعة، ويجتمعون لجماعة أخرى عند القبر. حسب علمي هذا ليس من السنة، إنما هي أن الإنسان فاته يصلي لوحده أو بعد يوم أو أكثر من ذلك. نعم، ليس من السنة، ذكرنا هذا، ليس من السنة قراءة السورة بعد الفاتحة. نعم. عيد السؤال، عيد السؤال، وقول لي قول لي واحد رمضان انت هني ولا برا؟ يعني واحد رمضان انت خارج البلد تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. معهم، مع المسلمين. انت الان جلس رمضان كله هناك؟ خلاص، انت تبدا مع البلد الذي صمت فيه وتنتهي مع البلد تنتهي فيه، ولذلك قد تصوم 31 يوم، لكن لا يجوز أن تصوم 28 يوم. مثلا أنت الآن خارج البلد، ماشي، وفي بلدك صاموا وهناك لم يصوموا، ثم صمت هناك ثم رجعت إلى البلد هنا وصاموا 29 يوم، فأنت صمت كم يوم؟ 28، صح؟ يجب عليك أن تقضيه بعد العيد، واضح كلام؟ العكس، صمت زيادة ورجعت هنا وأكملوا 30 وانت صايم قبلهم، صمت 31، هنا لا بأس حتى تصوم مع الناس. أظن في الإعلان. إيه. إذا أنت رايح أمريكا تطلع من هنا مثلاً بالليل توصل هناك الصبح أو الظهر، شلون تقدر وقت الصلاة على المكان اللي أنت فيه؟ أنا سألني واحد عن أمريكا بالذات. أمريكا أنت تعكس الزمن، يعني أنت في النهار والنهار يجيك، أنت تطلع من النهار والنهار يجيك، عدل؟ فأنت تمشي مع البلد الموجودة، فأنت تحرص على المضيفين أنك تقول لهم أنا وين الآن. مثلا أنت طلعت مثلا قبل الفجر، متى تطلع الشمس أو تطلع الفجر آسف في الطيارة؟ بعد ساعة ساعتين تقدرها أنت وتصلي. بعدين تمشي مثلا، ما أدري كان طريقك صوب مثلا المغرب أو غيره، مثلا صوب لندن أو كذا، تمشي على البلد اللي تحتك، وإذا وصل إذا انتصف النهار تجمع ترتاح. الليل سهل لأن غربت الشمس صار المغرب العشاء، والنهار تحاول تؤخر يعني ما يكون في الصباح، يعني تجزم أنه بعد الظهر أو بعد العصر. بقي لنا سؤال واحد وهو: هل للمرأة أن توصي بأن يغسلها زوجها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب عائشة رضي الله عنها، يضحك معها ويقول: كيف بك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك، وكيف بك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. وأبو بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، والعكس يجوز. إذن يجوز للمرأة أن توصي بأن يغسلها زوجها، ويجوز للزوج أن يوصي بأن تغسله زوجته، لكن لابد أن يتحمل ذلك ويعرف أحكام الغسل، يعرف أحكام الغسل ويتحمل ذلك، وإلا يعطي من يحب. طيب، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا. جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.